يحتضن يعني. فقيل له قل لا إله إلا الله فلم يستطع. فقال هل كان يصلي؟ فقال نعم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه، فدخل على الشاب فقال له قل لا إله إلا الله، فقال لا أستطيع. قال لما؟ قال كان يعق والدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحية والدته؟ قالوا نعم. قال دعوها. فدعوها فجاءت، فقال هذا ابنك؟ فقالت نعم. فقال لها أرأيت لو أججرت نار ضخمة، فقيل لك إن شفعت لك خلينا عنه وإلا حرقناه بهذه النار، أكنت تشفعين له؟ قالت يا رسول الله إذن أشفع له. قال فأشهد الله وأشهديني قد رضيت عنه. قال اللهم إني أشهدك، قالت اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. حديث ضعيف، رواه أحمد والطبراني. وعن العوام بن حوشب رضي الله عنه قال نزلت مرة حيا قبيلة يعني أو جزء من قبيلة، وإلى جانب الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة ترى تلك العجوز؟ قلت ما لها؟ قالت تلك أم هذا. قلت وما كان قصته؟ قالت كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أم يا بني اتق الله إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت فمات بعد العصر. قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. رواه الأصبهاني وغيره. وقال الأصبهاني حدث به أبو العباس الأصم إملاء بنيسابور بمشهد من الحفاظ فلم ينكره. حسنه الشيخ الألباني موقوفا على العوام بن حوشب، وهذا دليل على جزاء وعقوبة العاقل والديه، خصوصا إذا كان هو في معصية الله عز وجل في برزخه، نسأل الله العافية. قال الترغيب في صلة الرحم وإن قطعت، والترهيب من قطعها يعني وإن قطعها الأرحام الذين تريد أو شرع لك صلتهم، الذي تريد صلتهم لو أن هؤلاء الأرحام قطعوها فصل أنت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. هذا الأمر للوجوب، صلة الرحم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم، وجعل ذلك من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك أن الإيمان قول وعمل. فإكرام الضيف وصلة الرحم وأن يقول خيرا أو يسكت، السكوت عن الشر، فهذا فيه أعظم الترغيب في صلة الرحم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. ينسأ أي يؤخر له في أثره أي في أجله، يسمى الأجل أثرا لأنه يتبع الجسد. أصله في أثر مشيه في الأرض، فإن مات لا يبقى له حركة فلا يبقى لقدمه في الأرض أثر. التأخير المذكور والسعة في الرزق مع كون هذه الأشياء الأجل والرزق والعمل كل ذلك مكتوب، كيف يفهم تأخير الأجل وزيادة الرزق مع كون هذه الأشياء مقدرة قبل أن يخلق الله الإنسان؟ نقول هذه الزيادة والبسط في الرزق وهذا التأخير في الأجل بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يصل الإنسان رحمه. وبعض أهل العلم يقول هذا بالنسبة إلى علم الملك، يقال للملك أن هذا مثلا أجله 60 فإن وصل رحمه 80، فهذا بالنسبة إلى ما لم يكن لو وصل الرحم قد مد له، قد أنسئ، قد أخر له في أجله. وكذا لو أنه وصل رحمه وسع الله عز وجل عليه في الرزق، بسط الله له في رزقه. كما قال نوح عليه السلام لقومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فهناك أجل لا يؤخر مقدر هو الذي علمه الله أن يكون، وهناك أجل آخر علم الله سبحانه وتعالى أنه لو تغير عمل الإنسان لتغير أجله إليه، فهذا بالنسبة إليه إذا كان واصلا للرحم تأخير. الأجل الحقيقي بالنسبة إلى هذا الذي في علم الله، نقول مثلا هذا رجل وصل الرحم وعمره 60 سنة، في علم الله سبحانه وتعالى أنه واصل الرحم وأن عمره 60 سنة، هذا لا يتغير ولا يؤخر. علم الله أنه لو كان قاطعا للرحم لا قصف عمره، لا نقص عمره ولا ضيق عليه في رزقه، فهذا من علم الله للشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون، فيكون التأخير حقيقيا نسبيا. والبعض يقول بل هذه النسيئة، هذا التأخير في الأجل، إنما هو بالبركة في العمل وبقاء الذكر الحسن الذي يكتب للإنسان بعد مماته به حسنات، فهذا كأنه أخر له في أثره. وكذا بالبركة في الرزق حتى يكفي ما لا يكفي غيره، والأظهر الأول، وإن كان لا تعارض بين الأمرين، فإن البركة في الرزق والعمر حاصرة بطاعة الله عز وجل. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقيل إن حياة الإنسان الحقيقية هي ما يقضيه الإنسان في طاعة الله، فالأجل الحقيقي للإنسان هو ما قضاه في الطاعة، وهذا يزداد بالعمل الصالح فكأنه أخر له في أجله. الصحيح الأول أنه تأخير حقيقي ولكن نسبي بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان، فواصل الرحم يطول عمره بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يحدث لو كان قاطعا للرحم، وهو في علم الله عز وجل محدد الأجل ومحدد الرزق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري والترمذي وقال في لفظه تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر. معنى منسأة في الأثر يعني به الزيادة في العمر. رواه الطبراني الترمذي قال غريب ورواه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة كلفظ الترمذي بإسناد لا بأس به. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ أو ينسأ له في أثره في أجله فليصل رحمه. ينسأ يعني يؤخر، والأثر الأجل كما ذكرنا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده والبزار بإسناد جيد والحاكم، وضعفه الشيخ الألباني، لكنه شاهد لما قبله وما قبله شاهد له، فالمعنى ثابت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مكتوب في التوراة من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. الزيادة في العمر كما ذكرنا بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان كيف يكون. رواه البزار بإسناد لا بأس به والحاكم وصححه. وعن رجل من خفعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الإيمان بالله. قال قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال ثم صلة الرحم. قال قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال الإشراك بالله. قال قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال ثم قطيعة الرحم. قال قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال ثم الأمر بالمعروف ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. هذا أبغض الأعمال إلى الله، أن يأمر بالمنكر ويصد وينهى عن المعروف. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. سؤال عظيم القدر، فتوفيق للسؤال هداية. قال كيف قلت؟ قال فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. دع الناقة، لأنه أوقف الناقة ليسأل هذا السؤال، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يترك الناقة. وفي رواية وتصل ذا رحمك. قال فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. يعني عمارة المدن والبيوت وكثرة الأموال ليس علامة على رضا الله. قيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال بصلاتهم أرحمهم. هذا أمر يعجل ثوابه في الدنيا، إذا كانوا يصلون أرحامهم أعطوا، وإن كانوا مبغوضين لله عز وجل لكفرهم ونفاقهم أو لمعصيتهم. صححه الشيخ الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن من أعطى حظه من الرفق، إن من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد ورواته ثقات، إلا أن عبد الرحمن ابن القاسم لم يسمع من عائشة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير. أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحيمي وإن أدبرت، وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق ولو كان مرا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هو من كتب صححه الألباني ب 2425. نقلوا منين؟ نقلوا منين؟ جايبينه في الصحيح هم. خرجوا الألباني في الصحيح 2425. وعلى فكرة في بعض الأحاديث الشيخ الألباني أحيانا يخرجها في الصحيح وفي الضعيفة، له رأيين أحيانا. وعلوم المنذري حسن هذا الحديث، قال رواه الطبراني بإسناد حسن والحاكم، وقال تفرد به عمران بن موسى الرملي الزاهد عن أبي خالد لو إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمن له الأموال. قل فإن كان حفظه فهو صحيح. مسألة أخذ الشريك الأجر على جزء محدد من العمل بالإضافة إلى نسبة في صف الربح، أنا أقول أن هذا إذا كان على نفس العمل يأخذ أجرا ونسبة فهو لا يجوز، لأنه لو كان أجيرا فأجره غير محدد مجهول، ومن شروط صحة الإجارة أن يكون الأجر معلوما. وإن كان شريكا فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه إذا اشترك اشترط أحد الشريكين دراهم معلومة كان ذلك فاسدا، بل ويفسد المشاركة وكذا المضارب، لأنه من شرط المشاركة الصحيحة والمضاربة الصحيحة أن يكون هناك نسبة مشاع من الربح. أما إذا عمل أحد الشريكين عملا لا يلزمه فهذا الذي فيه الخلاف، أن يأخذ أجرة عليه نظير العمل مع بقاء نسبته في الربح في الشركة كما هو متفق عليه. إذا عمل عملا لا يلزمه هل يأخذ أجرة أم لا؟ والذي نص عليه أحمد أنه يجعل له شيء زائد من الربح كنسبة، فلو كان مثلا يأخذ النصف فليأخذ النصف وسدس أو النصف وربع أو النصف وثلث على حسب ما يتفقان. نعم، لا يصح أن يؤجر حصة في شركة، ولكن إذا كانت عينا يتصور ذلك إجارة المشاعر، ده بقى ودي محتاجة بحث. لكن لا يؤجر حصة في الشركة، إذا كانت عين موجودة وهما شريكان فيها فلو أجر نصيبه فيها والآخر أصبح يملك منفعتها بالكلية فهذا يحتمل الجواز. نعم نعم، مالها ليه؟ هذه تدخل مسألة واحد يعمل بأجرة في الشركة وهو يشتري بعض أسهمها، أليس كذلك؟ ما تعطيه الشركات للعمال من أرباح آخر العام هذا أمر اختياري ليس إلزاما. توزع الشركة أرباحا على عمالها إذا كان أمرا اختياريا لم يمنع، إذا كان اشتراطا لم يجوز. كما ذكرت الأمر مبني على أنه هل هو مشترط أم لا. اشترى أسهم في شركة وهو يعمل فيها أجيرا، هذه المسألة هي التي ذكرتها قبل ذلك وقلت أن هذا الشريك لا يلزمه العمل، فهذا يحتمل الجواز أن يقال أنه يأخذ أجرة على عمله ونصيبه من رأس المال على حسب الربح، وهي التي قال فيها أحمد أنه يأخذ نصفا وسدس أو نصفا وثلث، هذا أحوط. يقول أريد أن أبيع شقتي لرجل يعمل في البنك، هل يوجد أي شيء في أخذ هذا المال؟ إذا كان هذا الرجل يعمل في الحسابات الربوية وهي أكثر أو حوالي 80% وزيادة من عمل البنوك الربوية، إما في الفوائد التي تعطى على حسابات الإيداع الودائع أو في الائتمان وهو إقراض المتعاملين بالربا، فهذا المال ليس ماله، ولذا أنت تأخذ مالا كأنه سارق، كأنه من سارق، لا يجوز لك أن تبيع شقتك له. وأما إذا كان يعمل في عمل آخر في البنك ليس متعلقا بالحسابات الربوية، وإن كان وجوده في البنك وعمله فيه محرما لرؤيته للمنكر وسكوته عليه وإعانته على إقامة هذا الصرح الربوي، إلا أنه يستحق الأجرة على ماله الذي عمل، على عمله الذي عمله يستحق الأجرة على العمل، مثل مثلا أن يكون عاملا في تغيير العملة أو في الحساب الجاري الذي لا يأخذ فائدة، فهذا يجوز أن تبيع لك شقتك وأرى أن تبحث عن غيره. يقول خطبت الجمعة عن الاستغفار وأثناء الخطبة بينت معظم المعاصي التي يقع فيها أهل المكان، فاعترض بعض الناس وطلبوا بعدم صعود المنبر مرة ثانية، هل أخطأت في ذلك؟ لماذا إذا كنت تذكر الأمر بالأدلة فولو لم يعجب الناس؟ الله المستعان. هل الدعاء على الكافرين بالهداية أولى من الدعاء عليهم؟ لا بأس أن يدعو للكفار الأحياء بالهداية، ولكن لا يظهر ذلك في من ظهر إجرامهم وعداوتهم للإسلام وأذيتهم للمسلمين، فإن هذا يجرئ على مزيد من الإفساد والإجرام. فالدعاء لهم بالهداية أولى إجمالا، لكن من عرف إجرامه، يعني مثلا لا نخطب على المنبر ونقول اللهم اغفر لنتنياهو وأصلح شأنه وتب عليه يا رب العالمين واهديه سواء السبيل، نقعد ندعي له كده وهو عدو للإسلام والمسلمين. لكن لو أن رجلا له قوم وأسرة مثلا يعني فيهم ضلال أو كفر، فيقول اللهم اغفر لأسرتي، اغفر لأبي أمي وأبي إنهم كانوا من الضالين أو نحو ذلك، لا بأس أن يدعو لهم لقرابته، لهم لمن أحسن يعني إلى المسلمين من هؤلاء الكفار يدعى له بالهداية. وأما مثل ما ذكرت فلا ينبغي، ومثل هذا في رؤوس النفاق الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ويصدون عن سبيل الله عز وجل، والبعض يدعو لهم ويعلن ذلك فيلبس على الناس. فلا بد من النظر في هذه المسألة، لأنه ليس الأمر المراد به الدعاء فقط، فأحيانا يراد به إقرار من يفعل المنكر على منكره. ها؟ ويجوز أن يدعى عليهم وهم أحياء، والأولى ترك ذلك بالنسبة للمعين. أما الدعاء على عموم الكافرين، ومقصدنا من يعلم الله موافاتهم على الكفر، فهذا لا بأس به، بل هو مشروع بلا شك. كان الصحابة يفعلونه ويخصصون أوقات الإجابة في الدعاء على الكفرة، اللهم ملع عن الكفرة كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك، في النصف الأخير من رمضان. هو الحديث الدعاء بهذه الصيغة لم يرد مرفوعا فيما أعلم. مين الأول يعز ولا يهدى؟ كلاهما مشروع، يذل فيه أهل معصيتك المصرين، ويهدى فيه أهل معصيتك من يعني يرجى له التوبة، يعني يقال ده ويقال ده، لا مانع من هذا وذاك. عندما يتبول ينزل منه نقطة مياه باستمرار، يتوضأ لكل صلاة، لازم الاستنجاء؟ نعم لابد أن يستنجي طالما أنه ينزل منه البول باستمرار. يمكنه أن يضع كيس بول ويغير ويفرغ الكيس ويستنجي عند كل صلاة، أو يضع أوراق يعني مناديل ورقية بحيث يقلل النجاسة ما استطاع ويستنجي كذلك. يقلل النجاسة، قد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تستثفر، لا تستثفر، المشقة محتملة، إذا كان الرسول أمرها أن تستثفر يعني تشد خرقة على فرجها وتشدها على وسطها، وهذا أشد من وضع مناديل. هل لازم يعصر القضيب؟ عصر القضيب غير مشروع. شروط اشتقاق الأسماء من الصفات عند من يجيز ذلك، يشترط أن يدل الاسم على كمال مطلق، ونحن نقول في هذا ما ورد عن السلف من الأسماء المشتقة نقول به، لأنهم أعلم بمقتضى اللغة وبما يعني دلالات الكلمات على المعاني من جهة الكمال، لذلك يعني نحن لا نخترع من عند أنفسنا، ولكن ما ذكره السلف نقوله. الاسم الجيد من أسماء الله، لا أعلم شيئا من الأدلة يدل على هذا الاسم الجيد، لكن الله هو الجواد سبحانه وتعالى. بل البول أشد من الدم في النجاسة. النقاط البسيطة دي يعذب بها الإنسان في قبره. الاستنجاء أساسا ده من البول، يستنزه البول ويستنى إيه بعد ما يقضي حاجته؟ شيء على رأس الذكر، ومع ذلك كبيرة من الكبائر. والمرأة التي ينزل منها الدم، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر القرص والدلك بالإصبع، الدلك والغسل، وقال لا يضرك أثره، والدم يعفى عن اليسير والمعجوز عنه. إجهاض الجنين بعد 120 يوما محرم إجماعا ولو كان مريضا. والصحيح أنه لا يجوز إجهاض الجنين بعد 42 يوما، لأنه يبدأ فيها التخليق، إلا إذا علم أن الأمة تهلك بذلك ويكون هذا الأمر مقطوعا به أو يغرب على الظن. مسألة وجود مياه على المخ مثلا بعد تكونه، هذا وإن كان قد يؤدي إلى موت الجنين بعد مدة، فهذا لا يجيز قتله قبل ذلك. فمسألة الإجهاض بعد 6 شهور مثلا، وهو السائل يسأل عن ذلك، أنه عمره 6 أشهر وأياما، فهذا لا يباح عند كل أهل العلم. أنا لا أعلم في ذلك خلافا، الله المستعان، إلا إذا خيف عليها هي. وأظن أن هذا الأمر لا يحدث غالبا، لأن التدخل الجراحي في وقت يمكن ولادة الطفل فيه بعد 7 أو التدخل بمنشطات الولادة يمكن أن يولد ويترك بعد ذلك لأجله، إن مات مات وإن عاش عاش. وأنا علمت بعض الحالات، الأشعة أولا التشخيصية الممرات الصوتية فيها نسبة من الخطأ، وعلمت حالات كانوا يقولون أن المخ رقيق جدا أو لا يوجد مخ، وأنا أعلم أنهم الآن أطفال في 10 من عمرهم، وكان نعم في شيء من المرض اليسير، لكن هل كل مريض يجوز قتله؟ أو أي مريض يجوز قتله؟ لا يوجد مهما كان مريضا. فمثل هذا الأمر كما ذكرت مع وجود نسبة خطأ، ونسبة خطأ في الأجهزة، ونسبة خطأ في تقدير الطبيب وكتابة التقارير، وإمكانية العلاج بعد الولادة، وإن لم يعالج وإن كان ميؤوسا من حياته، فنحن لا يجوز أن نبادر. الميؤوس من حياته كما يقولون يترك، إن قدر الله عز وجل له الوفاة لا يلزمنا علاجه، ولكن ما يجوز لنا أن نقدم على قتله. سبحانه وتعالى.